وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سبحان ربي الحليم، سبحان ربي العظيم. سبحانه وتعالى، سبحان الله. يا الإسراء، يا رحلة الإسراء، يعيدك يعيدنا، والله يمنح فضله العمال، والله يمنح فضله العمال، والله يمنح فضله العمال، فالوقي يفرح، فالوقي يفرح، والحبيب ملازم. يا أيها المختار نلت منالا. والقدس والأفلاك، والعطر الذي ملأ الوجود، ملأ الوجود وجلالا، وكذا البراق، وكذا البراق

دعوا العمال وامنح بعطفك أمتي من كرم واجعل جنان الخلد خير مآلا. يا رب يا رب بارك في عمالنا بارك في عمال مصرنا بالجد فنعمل كي نرقى والله يجازي العمال بالجد فنعمل كي نرقى والله يجازي العمال والعيد والعيد والعيد أجل بساحتنا والله يزكي الأبطال. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم